اللهم صل على سيدنا محمد عدد من يسبحك ويهللك ويكبرك ويعظمك من يوم خلقت الدنيا إلى يوم القيامة في كل يوم ألف مرة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيد الأولين والآخرين نبينا ومولانا ورسولنا محمد الصادق الوعد الأمين، صلى ربي وسلم وبارك عليه في كل وقت وحين، وعلى والديه الشريفين الأنورين الأكرمين المباركين، وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والحمد لله كثيرا على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. اللهم يا ربنا يا مولانا لا تقطعنا عن هذا العلم الشريف الطيب المنور المبارك بقاطع، ولا تشغلنا يا مولانا عنه بشاغل. اللهم يا ربنا يا مولانا زدنا فيك معرفة وذوقا، وزدنا في حضرة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم محبة وشوقا، وزقنا بفضلك وإحسانك وكرمك صالح العلم والعمل تحقيقا وصدقا. هذا درسنا 36 بفضل الله وكرمه في شرح المنظومة المباركة المسماة بإضاءة الدجنة في اعتقاد أهل السنة للشيخ الإمام الفقيه الأصولي أحمد المقري المغربي الأشعري المالكي رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به وبعلومه في الدارين أمين. ولزال الكلام متصلا وموصولا بفضل الله تعالى في باب السمعيات، وكنا قد تكلمنا بفضل الله تعالى في درسنا السابق عن الصحف ووجوب الإيمان بها وبأخذ العباد لها يوم القيامة، وقلنا يا كرام يجب على جميع المكلفين الإيمان بالصحف أي الكتب التي كتبت فيها الملائكة أعمال العباد في الدنيا، ويجب الإيمان بأن العباد جميعا من هذه الأمة أو من غيرها يأخذون صحائف أعمالهم يوم القيامة، ولكل عبد صحيفة واحدة يقرأها ولو كان أميا. قلنا ويستثنى من ذلك بعض الناس كالأنبياء والمرسلين على جميعهم الصلاة والسلام والملائكة عليهم الصلاة والسلام، لأن الجميع معصومون. ويستثنى من ذلك 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب، الذين جاء ذكرهم في حديث المعصوم صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم سيدنا ومولانا أبو بكر الصديق رضي الله تبارك وتعالى عنه. اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى أيها الأفاضل في هذا الدرس 36 نتكلم عن الصراط ومرور العباد عليه يوم القيامة. يقول شيخنا المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه في إضاءة الدجنة: وكالصراط ذي الكلاليب ومن أنقذ منه فهو بالفوز قمن، جسر على متن جهنم التي يهوي بها من رجله قد زلت، وما يقال إنه أرق من شعر صدقه فهو حق، وفي صحيح مسلم ما أرشدا إليه والضرير فيه أنشدا، والرب لا يعجزه إمشاؤه عليه إذ لم يعيه إنشاؤه تبا، يعني هلاكا وخسرانا، تبا لقوم ألحدوا في أمره ما قدروا الإله حق قدره، وللقرافي هنا كلام من أجله نيط به، يعني علق به من أجله نيط به الملام، والناس إذ ذاك ذو أحوال ناج سريعا أو مع الأهوال، ومنهم الموبق والمخردل، يعني المصروع المرمي، ومنهم الموبق والمخردل ممن به عن الجنان يعدل. هذه هي الأبيات الكريمات أيها الأفاضل التي نعلق عليها اليوم ونشرحها بتوفيق الله تبارك وتعالى مع شيخنا أبي العباس المقري رضي الله تبارك وتعالى عنه ونفعنا به. قال رحمه الله: وكالصراط، أي ومما يجب الإيمان به من الأمور السمعية المغيبة عنا التي جاء بها الشرع المبارك الشريف الصراط. فيجب الإيمان على جميع المكلفين من الذكور والإناث الأحرار والعبيد، يجب عليهم جميعا أن يؤمنوا بالصراط ومرور العباد عليه يوم القيامة. المؤمنين والكفار، البررة والفجرة، فمن هؤلاء السالم الناجي ومنهم الساقط المنكوس في النار. فالصراط أيها الكرام حق ثابت بالكتاب والسنة واتفاق أهل الحق. والصراط في اللغة الطريق الواضح، أما اصطلاحا فهو جسر ممدود على متن جهنم، يعني على ظهرها، يرده المؤمنون والكفار للمرور عليه إلى الجنة، وهو أدق من الشعرة وأحد من السيف، ومحله بين الموقف، بين أرض الموقف والجنة، لأن جهنم أعاذنا الله وإياكم منها بينهما. وطول الصراط كما ورد في بعض الآثار مسيرة 3000 سنة، 1000 منها صعود، و1000 منها نزول، و1000 استواء. الصراط في اصطلاح العلماء جسر ممدود على ظهر جهنم، وهو ما أشار إليه شيخنا المقري قائلا: جسر على متن جهنم، يعني على ظهر جهنم، التي يهوي بها يسقط فيها من رجله قد زلت، من زلت رجله والعياذ بالله تعالى فسقط في النار، إما إلى خلود وهم الكفار، أو فترة من الزمان قدرها الله تعالى ثم الخروج وهم عصاة المؤمنين. قال: وكالصراط ذي الكلاليب، الكلاليب جمع كلوب بفتح الكاف، وهو الحديدة معطوفة الرأس التي يعلق عليها اللحم. فالصراط فيه كلاليب تخرج لتخطف الناس فتهوي بهم في النار والعياذ بالله تعالى. قال: وكالصراط ذي الكلاليب، ومن أنقذ منه، من أنقذه الله منه وسلمه وأنجاه منه فهو بالفوز قمن، فهو بالفوز والفلاح والسعادة جدير وحقيق. قمن يعني جدير وحقيق. جسر على متن جهنم التي يهوي بها يسقط فيها من رجله قد زلت، من زلت رجله سقط فيها، فهو في اصطلاح العلماء جسر ممدود على ظهر جهنم، يرده الأولون والآخرون، المؤمنون والكفار والمنافقون. ومن الأدلة على حقية الصراط وثبوت مرور العباد عليه في الآخرة قول مولانا تبارك وتعالى في كتابه العزيز: ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. وقوله تعالى: وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا. والورود المرور على الصراط، كما قال بذلك طائفة من السلف كابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم، وكالحسن البصري وكعب الأحبار والسدي رحمهم الله سبحانه وتعالى. ومن الأدلة من السنة الشريفة على حقية الصراط ما رواه ابن ماجه في سننه والحاكم في المستدرك وصححه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يوضع الصراط على ظهراني جهنم على حسك كحسك السعدان، ثم يستجيز الناس فناج مسلم ومخدوج به ثم ناج ومحبس به ومنكوس فيها. والحسك جمع حسكة وهي شوكة صلبة معروفة، والسعدان جمع سعدانة وهو نبات ذو شوك. وروى الترمذي عن النضر بن أنس بن مالك عن أبيه رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم أن يشفع لي يوم القيامة فقال: أنا أفعل. بشره بأنه سيفعل. قال: قلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ أين أجدك؟ أبحث عنك فأين ألقاك؟ قال: فقلت يا رسول الله، فأين أطلبك؟ قال: اطلبني أول ما تطلبني على الصراط. قال: قلت فإن لم ألقك على الصراط؟ قال: اطلبني عند الميزان. قلت فإن لم ألقك عند الميزان؟ قال: فاطلبني عند الحوض، فإني لا أخطئ هذه الثلاث مواطن، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وروى الإمام البخاري في صحيحه وكذلك مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الطويل المعروف: ويضرب جسر جهنم، يعني الصراط، ويضرب جسر جهنم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، أول من يمر. لذلك قلنا يمر عليه الأولون والآخرون حتى الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فأكون أول من يجيز، ودعاء الرسل يومئذ اللهم سلم سلم، وبه كلاليب مثل شوك السعدان. أما رأيتم شوك السعدان؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: فإنها مثل شوك السعدان، غير أنها لا يعلم قدر عظمها إلا الله، فتخطف الناس بأعمالهم، منهم الموبق، يعني المهلك، منهم الموبق بعمله، ومنهم المخردل ثم ينجو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. والكلاليب كما قلت منذ قليل جمع كلوب، وهو حديدة معطوفة الرأس يعلق عليها اللحم، وقيل الكلوب الذي يتناول به الحداد الحديد من النار، تلك الآلة التي يخرج بها الحديد من النار. وتشبيه الكلاليب بشوك السعدان أيها الأفاضل خاص بسرعة الاختطاف وكثرة الانتشاب فيها مع التحرز والاحتياط، كما نص عليه الحافظ ابن حجر رحمه الله تبارك وتعالى في فتح الباري. إذن يقول شيخنا رضوان ربي تبارك وتعالى عليه: وكالصراط ذي الكلاليب، ومن أنقذ منه فهو بالفوز قمن، يعني جدير وحقيق. جسر على متن، يعني ظهري، جسر على متن جهنم التي يهوي بها من رجله قد زلتي، وما يقال إنه أرق من شعر صدقه فهو حق. وفي صحيح مسلم ما أرشد إليه والضرير فيه أنشد. قال رحمه الله: الصراط أرق من الشعر وأحد من السيف. إذا سمعت هذا فصدقه فهو حق، إذا سمعت هذا فصدقه فهو حق. لماذا؟ لورود الحديث الصحيح به عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم وغيره من أصحاب السنن. لذلك قال المقري: وفي صحيح مسلم ما أرشد. وفي صحيح الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى ما أرشد إلى ما يقال أن الصراط أرق من الشعر وأحد من السيف. فقد روى رحمه الله تعالى في صحيحه عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بلغني أنه، أي الصراط، بلغني أنه أدق من الشعر وأحد من السيف. قال: والضرير فيه أنشد. وأراد بالضرير يوسف ابن يعقوب من شيوخ الإمام القاضي عياض اليحصبي رحمه الله تعالى، قال رحمه الله سبحانه وتعالى: والرب لا يعجزه إمشاؤه عليه إذ لم يعيه إنشاؤه. والرب ربنا ومولانا سبحانه وتعالى لا يعجزه إمشاؤه، لا يعجزه جعل عباده ماشين يوم القيامة على هذا الصراط بهذه الصفة، فقدرته متعلقة بكل ممكن، ومن الممكن أن يمشي العبد على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. إذ لم يعيه إنشاؤه، إذ لم يعي ولم يتعب ولم يعجز ربنا تبارك وتعالى إنشاء هذا العبد وخلقه من العدم، فالقادر على إنشاء العبد من العدم قادر على إمشائه على صراط أدق من الشعرة وأحد من السيف. فإمكان العبور ظاهر كالمشي على الماء والطيران في الهواء، غاية الأمر أيها الأفاضل أنه مخالف للعادة، ولا شك كما قال الإمام اللقاني في شرح الجوهرة أن الآخرة أكثر أحوالها خوارق، وهي محل امتحاء أكثر الرسوم المعتادة ومعدن انفجار أمور لم تخطر قط ببال أكابر العلماء السادة، وما جاء في محله فلا يستغرب ولا يسأل عنه. قال: كيف وقد شاهدنا في الدنيا حسا ما يؤكد جواز ذلك، فإن الطير في الهواء يسيره الله تعالى فيه على ثلاثة أنواع: الأول أنه يذهب في الهواء فاتحا جناحيه محركها، والثاني أنه يذهب فاتحا جناحيه غير محركها أصلا، والثالث أن شاهدناه يذهب في سرعة شديدة قابضا جناحيه لا محركهما ولا ناشرهما إذا شوهد هذا المعنى واستبان بالعيان أنه لا أثر لجناح ولا لتحريكه في الطيران، وإنما الله سبحانه يمسك ما شاء ويسير ما شاء كيف شاء، فكيف يستبعد مرور الخلائق على الصراط على الوصف الذي وصفه به عليه الصلاة والسلام. ثم إن الله تعالى يسهل الصراط على من أراد، كما جاء في الحديث: إن منهم من يمر كالبرق الخاطف، ومنهم من يمر كالريح الهابة، ومنهم من يمر كالجواد المسرع، ومنهم من تسوخ رجلاه في النار وتتعلق يداه، ومنهم من يجر على وجهه، إلى آخر ما قال العلامة اللقاني رحمه الله تعالى ورضي عنه. إذن صدق أيها المؤمن وآمن بالصراط، فهو حق ثابت في الكتاب والسنة، وصدق كذلك بأنه أدق من الشعرة وأحد من السيف، فقد جاء بذلك الحديث الصحيح الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، بل ورواه غيره كذلك من أصحاب السنن. قال شيخنا رحمه الله تعالى: والرب لا يعجزه إمشاؤه عليه إذ لم يعيه إنشاؤه، يعني خلقه من العدم، تبا يعني هلاكا وخسرانا، تبا لقوم ألحدوا يعني غيروا وبدلوا الحق، تبا لقوم ألحدوا في أمره ما قدروا الإله حق قدره. وقد قصد بهذا البيت رحمه الله تعالى الرد على كثير من المعتزلة، فقد أنكر القاضي عبد الجبار من المعتزلة وغيره منهم ظاهر النصوص الواردة في الصراط، وأنكروا أنه حقيقي وأنه جسر ممدود فوق النار فعلا، أنكروا ذلك بحجة أنه لا يمكن المرور عليه بصفته المذكورة تلك، وأنه إن أمكن المرور عليه ففيه تعذيب والمؤمن لا عذاب عليه يوم القيامة كما قالوا. قال القاضي عبد الجبار من المعتزلة: إنما المراد بالصراط هو طريق الجنة المشار إليه في قوله تعالى: سيهديهم ويصلح بالهم، وطريق النار المشار إليه كذلك في قوله تعالى: فاهدوهم إلى صراط الجحيم، يعني إلى طريق الجحيم. وقيل المراد به يعني بالصراط الأدلة الواضحة والبراهين الساطعة، يعني أوله، وقالوا المراد به الأدلة والبراهين وليس جسرا حقيقيا. وقيل المراد بالصراط العبادات والقرب والطاعات لله تعالى في الدنيا. وقيل المراد بالصراط الأعمال السيئة المردية والمسقطة في النار التي يسأل عنها العبد يوم القيامة ويؤاخذ بها فيهلك. وهذا أيها الأفاضل قول باطل ومذهب فاسد عند أهل السنة، لوجوب حمل النصوص عندهم عند أهل السنة على ظاهرها وحقائقها اللغوية إلا ما خالف القواطع فيؤول حينئذ، ولا محذور ولا ممنوع شرعا أو عقلا في حمل الصراط على حقيقته من كونه جسرا. والعبور على الصراط على شكله المذكور وعلى نعته المنصوص عليه لا محظور فيه، وليس كما قلت منذ قليل بأبعد من المشي على الماء والطيران في الهواء، وقدرة الله تبارك وتعالى المطلقة صالحة لتتعلق بهذا الممكن الذي هو المرور من العباد على الصراط بصفته تلك. هذا هو الحق أيها الأفاضل. وأنكر بعض أهل السنة أيها الكرام صفة الصراط ولم ينكره هو، ولذلك قال الشيخ رحمه الله سبحانه وتعالى بعد ذلك: وللقرافي هنا كلام نيط به من أجله الملام، يعني أن الإمام القرافي وهو من أئمة وأعلام أهل السنة رحمه الله تبارك وتعالى، وسبقه في ذلك شيخه العز بن عبد السلام، وهما من أكابر المسلمين لا مطعن ولا قدح فيهما رحمهما الله سبحانه وتعالى، هذا لا شك فيه. لكن القرافي وشيخه كل منهما رأى أن الصراط ليس على هذه الصفة بل هو عريض، ولأجل هذا نيط يعني علق به أي بالقرافي ملام يعني لوم من علماء أهل السنة والجماعة. فالقرافي رحمه الله تعالى أنكر كون الصراط أدق من الشعر وأحد من السيف. يقول الشيخ عليش رحمه الله تبارك وتعالى في شرح إضاءة الدجنة، قال يعني القرافي، قال: كون الصراط أرق من الشعرة لم يثبت بدليل قطعي، بل ظاهر الشرع خلافه، وأنه عريض ذو طريقين: يمنى تفضي إلى الجنة ويسرى إلى النار، وأن عليه كلاليب وحسكا، وذلك كله ينفي كونه أرق من الشعرة. انتهى كلامه. قال عليش: قال البيهقي: لم أجد كونه أرق من الشعرة وأحد من السيف في الروايات الصحيحة، وإنما رويت عن بعض الصحابة رضي الله سبحانه وتعالى عنهم. وعبارة ابن كيران، هذا من أئمة المالكية في المغرب، وعبارة ابن كيران ولمسلم عن أبي سعيد الخدري: بلغني أنه أرق من الشعر وأحد من السيف. وأخرج ابن المبارك وابن أبي الدنيا عن سعيد بن هلال قال: بلغنا أن الصراط أدق من الشعرة على بعض الناس، ولبعض الناس مثل الوادي المتسع. انتهى. قال عليش: وقال القرافي: لم يصح في الصراط أنه أدق من الشعرة وأحد من السيف شيء، والصحيح أنه عريض وفيه طريقان يمنى ويسرى، فأهل السعادة يسلك بهم ذات اليمين، وأهل الشقاوة ذات الشمال، وفيه طاقات كل طاقة تنفذ لطبقة من جهنم. انتهى. وتعقبه ابن ناجي، يعني تعقب ابن ناجي القرافية، قال وتعقبه ابن ناجي بحديث مسلم عن أبي سعيد، قال زروق لكنه أي حديث مسلم أعل بالإرسال. وقال شيخ علي الأجوري الظواهر تدل لما قاله القرافي فلا يعدل عنها، إلى آخر ما قال رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه. وقال الإمام اللقاني في شرح الجوهرة وليس فيه ما يدفع الإشكال، فإن جعل ما لا يجوز العقل حصوله إلا في حيز واسع، في حيز صغير مع كونه كذلك وعكسه أمر لا يعقل. فالحق في الجواب أن الصراط فيه عقبات ومواطن للسؤال، فلتكن تلك الطرق وقيام الملائكة والطاقات والحسك والكلاليب وإعطاء المؤمن من النور موضع قدميه في بعض تلك المواضع، وليكن كونه أدق من الشعرة وأحد من السيف في بعض آخر. انتهى كلام اللقاني رحمه الله تبارك وتعالى. وبهذا جمع الإمام اللقاني رحمه الله تعالى بين قول القرافي وغيره، فحاصل كلام اللقاني أنه يكون متسعا أو عريضا في بعض المواضع، ويكون أحد من السيف وأرق من الشعرة في بعض المواضع، وبهذا يجمع بين قول القرافي وقول غيره من أهل السنة. إذن يقول شيخنا رحمه الله تعالى ورضي عنه تبا لقوم ألحدوا في أمره، يعني المعتزلة، ما قدروا الإله حق قدره، وللقرافي هنا كلام يعني في كونه عريضا متسعا وليس أدق من الشعر وأحد من السيف، نيط به يعني علق به من أجله الملام. قال والناس في ذاك ذو أحوال ناج سريعا أو مع الأهوال، ومنهم الموبق والمخردل، يعني المرمي المصروع، والموبق هو المهلك. قال ومنهم الموبق والمخردل ومن به عن الجنان يعدل، نسأل الله السلامة. أراد رحمه الله سبحانه وتعالى ورضي عنه أن أحوال العباد على الصراط مختلفة ومراتبهم متفاوتة، فمنهم السالم الناجي من النار بتوفيق الله تعالى، ومنهم من تخدشه الكلاليب فيسقط لكنه يتعلق فيعتدل ثم يمر، ومنهم من تخدشه فلا يسلم ويسقط في النار وهو الموبق والمخردل، يعني المرمي المصروع في قعر جهنم والعياذ بالله تعالى، والذي يسقط إما على الدوام وهم الكفار، وإما مدة قدرها الله تعالى وهم عصاة المؤمنين. وسرعة مرور الناس أيها الكرام على الصراط متفاوتة على قدر أعمالهم الصالحة في الدنيا، وعلى قدر إعراضهم عن الملذات والمعاصي والشهوات فيها أي في الدنيا. فمن الناس من يجوز الصراط كلمح البصر، ومنهم كالبرق الخاطف، ومنهم كالريح العاصف، ومنهم كالطير، ومنهم كالجواد أي الخير السابق السريع، ومنهم من يسعى سعيا، ومنهم من يمشي مشيا، ومنهم من يحبو حبوا، ومنهم من يجوز الصراط في 100 عام، ومنهم من يجوزه في 1000 عام. فقد جاء في الحديث الذي رواه الإمام الحاكم في المستدرك وصححه عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرد الناس النار ثم يصدرون عنها بأعمالهم، فأولهم كلمح البرق، ثم كالريح، ثم حضر الفرس، ثم كالراكب في رحله، ثم كشد الرجل في مشيه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. قال يرد الناس يعني الورود قصد الماء، والمراد منه هنا الجواز على جسر جهنم. وقوله صلى الله عليه وسلم ثم يصدرون عنها أي ينصرفون عنها، وقوله صلى الله عليه وسلم كحضر الفرس أي كجري الفرس الشديد، وقوله صلى الله عليه وسلم كالراكب في رحله أي على راحلته من ناقة وغير ذلك، وقوله صلى الله عليه وسلم كشد الرجل أي كعدوه وجريه. هذا ما يتعلق بالصراط أيها الكرام، نسأل الله أن نكون من الذين لا يعدل بهم عن الجنة إلى النار، ونسأل الله أن نكون من الذين يمرون على الصراط بسرعة مع أمن وأمان بجاه الأمين صلى الله عليه وسلم. بهذا يا كرام نكون قد أتينا على ختام درسنا بحمد الله سبحانه وتعالى، وفي درسنا المقبل إن شاء الله نستكمل الرحلة ونسترسل في الكلام مع السمعيات بإذن الله وتوفيقه. هذا والله سبحانه وتعالى أعز وأعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله صلى الله عليه وعلى والديه وآله وصحبه ومن والاه، والحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه.